هيحاسب الناس دي كلها في نفس واحد. بتقول يحاسب العالم بمقدار حلب شاء. أم قال لك كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. ودي سهلة ودي ايه الصعوبة فيها يعني؟ الصعوبة ما فيش فيها أبدا. طب ما كان زمان لما بيحبوا يقيدوا المسارج هنا مسرجة وهنا مسرجة وهنا مسرجة، كان اللي بيقيد المسارج الوقاد يمشي على دي ويجيب البتاع ويحطها يمشي على دي. وبعدين ياخر ثقة العقل البشري المخلوق لله في انه هو يقدر يقيد دي كلها. هذه كلها دي فيها ايه يعني؟ مسألة سهلة قوي. وهو اسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ كلمة ظلمة تدل على أن الظلمة أمر عدمي والنور ملكي. ملكة ملكة يعني إيه؟ الظلمة عدم النور. لما يجي النور تروح مين؟ تروح الظلمة. طب الظلمة دي ايه لها مهمة والنور ليه مهمة؟ نقول له اه، ولكن المتعب للخلق ان تأتي الظلمة في مهمة النور، وبرضو كان يجي برضو النور في مهمة الظلمة. ولذلك قلنا في اول صورة لما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن اول امتنان الذي خلق السماوات والأرض وجعل ايه؟ وجعل الظلمات والنور. احنا كان الاصول يقول ايه؟ النور والايه؟ يقول لك لا، ده الظلمة دي مهمتها زي مهمة النور تمام، بس انت يجب انك انت تعي مهمة الظلمة، لان مهمة النور هيعينك على السعي على امورك، والسعي يتطلب طاقة، والطاقة لا يمكن ان تأتي الا بعد سكون وهدوء واطمئنان وراحة. الراحة دي عايزة ظلمة علشان تبقى نايم تمام، ولا اي شعاع من الضوء يداعب جسمك تبقى نايم 24 ساعة كده كويس. يبقى اذا الظلمة نعمة ولا لا؟ وجعل الظلمات والنور. يبقى لما انت تغير وانت بتعمل نور مطرح ظلمة وظلمة مطرح نور، يبقى ايه؟ زي ما تعمل النور مطرح الظلمة وظلمة مطرح النور، يبقى ده ايه؟ يبقى خروج عن الايه؟ خروج عن مهمة كل متقابلين. لان ربنا حين ينشئ المتقابلات لا ينشئها على انها تضاد، لا ينشئها على انها تتعاند، لا، مش ضد بيعاند ضد، ولكنه متكامل يعين متكاملا، مش جاي علشان يهدمه ده عشان يساعده. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه وتعالى والليل اذا يغشى، بيقسم بالليل اولا والنهار اذا تجلى. يبقى ده له مهمه وده ايه؟ له مهمه. مهمه النهار مش ممكن تؤدى على حقيقتها الا ان جاءت مهمه الليل فاديت على حقيقتها. وإلا هات لي واحد كده ما خدش من الليل الراحة والسكون والهدوء كده وقعد الناموس يقرصه ولا البلاغيه ولا أي حاجة ولا ضجة ولا مش عارف إيه ولا إنه ما نمش، وبعدين شوف الصبح تلقين تلوى مداهو الله. يبقى إذا علشان حركة الضوء يبقى لازم يوجد إيه؟ ولذلك شوف والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، نعمتين اثنين، كل نعمة بتساند إيه؟ بتساند نعمة. إياك أن تقول دي ضد دي، هي مش جاي علشان تعاندها، إنما جاي علشان تعمل إيه؟ تساندها، جاي عشان تساندها. طيب وبعدين أدي الزمن والليل إذا يغشى والنهار إذا إيه؟ وما خلق الذكر والأنثى. الله، برضو متقابل إيه؟ اوعى تعملهم متعاندين، إن عملتهم متكاملين تنجح الحياة، انما متعاندين تفسد الحياه. وما دام الليل له مهم والنهار له مهم، يبقى الذكر له مهم والانثى لها مهم. ان خلطت بقى ولخبطت يطلع الايه؟ يطلع الفتاة. احفظها بقى، والليل والنهار وما خلق الذكر ان سعيكم لشتى. كل واحد له مهم. فلما يجي كلمة ظلمات دي